السلام عليكم. قصتنا اليوم في جزيرة فيلكة، أو تكتب فيلكة بس إحنا في الكويت نسميها فيلكة. فيلكة جزيرة تبعد عن المدينة، مدينة الكويت، يعني تقريبا بالطوافة أو بالعبارة أو بأي وسيلة نقل مائية، يعني ساعة، ساعة ونص تقريبا، ما هي بعيدة. يعني لها جو جميل، الطبيعة الجميلة اللي فيها الجزيرة، جزيرة كبيرة لكن ما هي مخصصة للسياحة إلى الآن. بإمكانك أنك تزورها بأي وقت في عبارة في رأس السالمية يعني في الكويت، وتنقلك إلى الجزيرة، تنقلك أنت وكذلك سيارتك، ما في أي مشكلة. لكنها غير مخصصة للسياحة لأنها أساساً كانت منطقة سكنية، لكن إن شاء الله في المرحلة القادمة في وعود إن شاء الله أنها يتم تحويلها إلى مدينة سياحية، مدينة يعني جاذبة للزوار بإذن الله. القصة اللي هي الجريمة حصلت فيها الجزيرة هذه عام 77، لكن علشان تعيشون معاي جوها الجزيرة بذكر لكم موقف حصل معاي أنا عام 2002. وزارة الداخلية في الكويت دائما كل فترة وفترة يختارون صحفي لأي مناسبة يعني أمنية، وهذا الصحفي يكون متخصص في الجانب الأمني يسوي تغطية يعني. ففي 2002 قالوا منو تبون تختارون يا الصحفيين، وإحنا كنا تقريبا بس 5 جرايد. قلت أنا بروح لأني أنا أول مرة أروح جزيرة فيلكة. قلت يلا منها أشوف الجزيرة ومنها يعني تجربة حلوة يعني. قلت يلا. سألوني سؤال لما جينا في رأس السالمية من الصبح تقريبا الساعة 6:30 يعني الصبح، وأنا توني متفطر وماخذ معاي القهوة يعني، وعلشان أركب القارب أو اللنج أو اليخت، أو أنا ما كنت عارف شنو وسيلة التوصيل إلى هالجزيرة. وهو يعني والموضوع كان عبارة عن عملية يعني حملة أمنية، يعني راح يكونوا معانا دوريات ورجال أمن ويعني قوة، يعني رايحين إلى الجزيرة يبحثون عن المتغيبين، عن المطلوبين أمنيا، عن العزابية اللي هم منتهي إقامتهم، اللي ما تعرف هذا يعني متسلل أو إنه مقيم بشكل رسمي، ما هم عارفين لأن جزيرة بعيدة ويستغلون الوضع بعض يعني المخالفين. فكان تجمع كبير من قوات رجال الأمن وأنا موجود معهم. فسألني الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية العميد معتوق العسلاوي، كان قائد منطقة الصالحية وفيلكة تتبع له يعني، فهو كان قائد الحملة الأمنية. فقال يا فيصل، أنا قبل يسموني فيصل حمراني، قبل يني طلال يعني، قبل يسموني أبو طلال، قال لي تبي تروح معانا بأي طريقة؟ قلت له شلون بأي طريقة يعني؟ قال يعني تبي تروح بالعبارة ولا تبي تروح عن طريق اليخت أو احنا نسميه طراد، يعني هو تقريبا أصغر شوي من اليخت لكن سريع، هذا مخصص لخفر السواحل وفرق الإنقاذ البحري يعني. قال لي تبي تروح بالعبارة ولا في اللي هو قوارب السريعة؟ قلت ليش شنو الفرق؟ لأن الموقف فعلا مضحك يعني. قال العبارة على ما توصل، لأن العبارة تمشي بطيء وفيها يعني حمولة سيارات وناس ومدنيين وكذا، فتوصل للجزيرة 1:30 تقريبا. أما في القوارب السريعة نوصل ب 25 دقيقة، نص ساعة بالكثير يعني. قلت لا أروح أكيد بالزوارق السريعة هذه أو طراريد أو المجهزة. يعني أبي أكون أنا شنو بيني وبين نفسي أقول أبي أكون في آي بي يعني أوصل بسرعة ومع رجال الأمن. قال لي اللي رايحك. قال لكن أنا بروح في العبارة. قلت لك استغربت يعني. المهم ولا في فريق اللي هم فريق الزورق السريع هذا منتظريني. يا هلا هلا مرحبا. ركبت ياهم دخلنا نفس الكابينة لأن الزورق هذا مغطى. لكن أنا أول مرة أركب زورق أو طراد سريع وكذي وتبع يعني رجال الأمن من داخل. يعني غير اليخوت الثانية المدنية اللي الناس تستخدمها، هذا من داخل كله حديد. الكراسي حديد من الحديد الصلب، السقف حديد، الأرضية حديد كل، وفي كرسي بالنص من الحديد كذلك، وعليه حزام نفس حزام اللي هو حزام الأمان لكن اللي يلبسون الطيارين، هذا حق قائد الزورق. فإحنا نجلس على أطراف يعني على الطرف، في كرسي حديد وصلب. يعني استغربت يعني وأنا ساكت يعني أتشرط. المهم جلسنا ويجي هذا القائد يركب على الكرسي الحديد ويحط الحزام، والله كأنه بيركب طيارة. فأنا قلت ليش يعني يحطوا له حزام؟ يعني ما تسوى السالفة. أنا أول مرة أشوف الوضع هذا، والعساكر كل واحد مضبط نفسه، واللي ماسك يعني ماسكين نفس الحبل حاطينه فوق نفس السقف يعني يمسك علشان يثبت نفسه إذا تحركنا. أنا ما أخذ راحتي ومعاي كوب قهوة بعد. يا جماعة لما مشى طلع هذا القارب، عشان تعرفون يعني مرات رجال الأمن ترى ما هم مرتاحين يعني، يعني شغلهم عمل شاق جدا يعني. حتى الآليات اللي يستخدمونها آليات يعني آليات عسكرية، يعني آليات ما هي مريحة، مثل الدبابة، مثل الكارجو، مثل الزوارق السريعة، مثل دائما تكون يعني عملية صلبة لكن عملية. لازم يكون لها شخص اللي يقودها واللي يجلس فيها، شخص يكون عسكري محترف عنده مهارات لياقة، يتحمل شوي التعب اللي يكون في داخل هالآليات. أنا ولا أدري شو السالفة، هم يبي ينفذون رغبتي على بالهم أنا فاهم يعني شنو الفرق بين العبارة وبين غالي. المهم يشتغل هو يدخل فينا البحر رايحين إلى فيلجا. يا جماعة هالطراد كأنك تقود طيارة لكن على البحر، يعني شق الموج يضرب في الموج. واحنا داخل هالكابينة فوق وننزل تحت، والعساكر فاهمين العملية يعني متمرسين ويتمسكون وكذا. أنا الموضوع صاير عندي وضرب الحديد يصعد فينا فوق ويضرب فيني تحت، وكرهت نفسي بصراحة. أنا تندمت إني ركبت هالزورق هذا. أنا ما أنا رجل مدني، أنا مو مال هالسوالف يعني. لما وصلنا هناك وبعد نص ساعة وصل العميد وسلم عليه وكذا وقعد تضحك يقول لي إيش فيك؟ قلت له زين ليش ما قلت لي يعني إن الزورق كذي يعني يابس من داخل كله حديد وكذا؟ قال انت اللي طلبت. انا قلت لك تعال ابيك تستمتع والشباب موجودين في العباره وجالسين فوق وفي كافي وانت يعني انت الله يهديك اللي تقول يا بروح. قلت يا ابن الحلال انا اول مره. شنو اول مره؟ قلت انا اول مره اروح فيليتشا واركب بعد زورق يعني مال داخلي. ايش دراني ليش ما نبهتني؟ كرهتني والله، عظامي تعورني. قعدنا نضحك على هالسالفه. المهم كانت جولة جميلة جدا في فيلتشا، وإلى الآن فيها بيوت القديمة اللي كانت أيام الستينيات والسبعينيات، لكنها طبعا تم تثمينها وأهل فيلتشا يعني دخلوا إلى المدينة داخل، وإلى الآن بيوتهم موجودة لكن آثارها متبقية. وعليها الإزالة لأنها مثمنة من قبل الدولة. مالكم بالطويلة، قصة الليلة حصلت في فيلجة، في رجل اسمه أبو عبد الله عنده ولد عمره 4-5 سنوات. يوم من الأيام حصل خلاف بينه وبين زوجته، وصل الخلاف إلى أنه خلاص قالت لا طلقني. يا بنت الحلال قعدي الله يهديك الله يرضيك، قالت طلقني أنا ماني قاعد عندك. الكلام في 77. قال لها بشرط عبد الله يقعد عندي، لأن هي أصلا ما هي من أهل فيلتشا، من أهل المدينة، يعني لازم ينزلها يعني بلنج ولا بطراد ولا ينزلها المدينة عند أهلها وخلاص. قال لها عبد الله يقعد عندي في الجزيرة ما يمشي. قالت لا أنا ما عندي مانع، أهم شيء أني أفتك من رقعة وجهك. قال أوكي روحي، ونزلها فعلا وطلقها وسلمها لها على، وانتهى الموضوع بعد 2-3 شهر. طبعا عبد الله كان ملازم له 24 ساعة، لأن شغله هو أساسا في فيلتشا في الجزيرة وحواليها، من صيد من كذا، يعني هو شغلته داخل الجزيرة ما يقدر يطلع. وعبد الله ولده الحين ما عنده أم، يعني خلاص دائما معاه، وهو أصلا هذا عبد الله وحيده يحب يموت فيه. لكن عبد الله الولد من حصل خلاف بين أبوه وأمه، ولما خذاها ونزلها وطلقها وراح، وعبد الله ما يسكت، كله يبكي الليل مع النهار، يا يبا أبي أمي، يا يبا أبي أمي، الله يخليك يا يبا أبي أمي، يا يبا. قال أنا خلاص يعني لازم الآن أتزوج وأشوف لي وحدة تربي لي ولدي، ويصيرون بعد عندي عيال، ويصيروا عندي يعني أخوان حق عبد الله، وعبد الله يتأقلم وخلاص. فعلا راح وتزوج وحدة اسمها سهام. سهام كانت يعني مهتمة جدا في عبد الله، لكن انتبهت بعد فترة عبد الله ما هو راضي ينسى أمه. عبد الله بدخلت أبوه وطلعته، يا يبا أبي أمي الله يخليك جيب أمي يا يبا، والأبو يتضايق ما يرضى إنه يشوف ولده عبد الله زعلان أو متضايق، فقام يقلبها وكذا. الولد يعني ما هو راضي يتأقلم حتى مع زوجتي الثانية، وعنده ولده يسوى يعني زوجته الأولى والثانية، أهم شيء عنده ولده، فكان متوقع إن زوجته الثانية خلاص راح تعوض عن حنان أمه اللي فقده وكذا. لكن الولد مستوعب وعقله شوي كبير ومركز في موضوع إنه فقدانه للأم، ويقول له يا يبا الله يخليك أنت حبني يبا الله يخليك جيب أمي يا يبا. قال له خلاص والله يا ولدي، خلاص والله خلاص أوعدك أني راح أجيب أمك. سمعت منه سهام، قالت شنو؟ أنا تزوجتها إنه ما عنده مرة ومطلقها الأولى، لكن بسبة الولد هالسوسة هذا عبد الله الحين راح يخرب علي، هذا راح يرجع زوجته وأكون أنا الزوجة الثانية وشريكة معي في البيت وشريكة كذا. وقعدت تقلبها وماتت من القهر. بيوم الأيام قال لها أنا بنزل للديرة، يعني المدينة مدينة الكويت، والنزلة واحد ما ينزل ويرجع بنفس اليوم، يعني يقعد له 2-3 يوم هني يقضي أشغاله يشتري حاجياته ويرجع للجزيرة. سهام شافتها أن هي الفرصة الوحيدة أن تنتقم من عبد الله اللي قاعد يقلب مزاج أبوه وقاعد يحرضه أن يرجع زوجته الأولى اللي هي أمه، أم عبد الله. ذاك اليوم تشوف عبد الله وطالعة وعبد الله صغير 5 سنوات، يعني شبي يفهم شي يقول. المهم مسكته قالت له عبد الله تحبني ولا تحب أمك؟ قال لا أمي. قالت تحب أبوك ولا تحب أمك؟ قال لا أمي. قالت عبد الله انا احسن من ماما، انا احبك، انا كذا. قال لا انا ابي امي، ابي. ويقعد يبكي. يوم شافته كذي وهي اصلا تغلي من داخلها وحاقدة عليه، وشافت الفرصة سانحة لها الان وما في احد في البيت، وتروح تمسك مقص، مقص اللي يقصون فيه الأقمشة. قالت لها تعال تعال. اول ما شافها وكذي وخاف منها حاول انه يهرب، عطاها ظهره وتطعنه في الظهر لدرجة ان المقص، لان اطراف الظهر كانت خشب او بلاستيك ايامها، المهم ثلاث ارباع المقص داخل ظهر عبد الله. لكن سبحان الله الولد ما مات، الولد قعد يصرخ وينزف ويبكي وكذا. قالت خلاص انا الان راح انكشف وراح انفضح، وشلون طعنا ولد زوجك، واذا جاء ابوش يسوي فيني، ومخلي عندي امانه. والولد يصرخ ويبكي، وتخيلوا عمره 5 سنوات مضروب في مقص في ظهره. بدل ما تساعده راحت مسكت عبد الله وطبقت ايدينها على رقبته، اخنقته لين فارق الحياة، وخذت جثته حاطتها في خيشة وراحت للبحر على اطراف الجزيرة ورمت الخيشة. ثاني يوم وصل أبوه، السلام عليكم. عليكم السلام. ولا الأبو جاي وجايب معاه زوجته الأولى، امراضيها ومترجع أهلها، والله يخليكم وسامحوني وأنا راح أعطيها اللي تبي. والأم أصلا كانت ميتة مشتاقة تبي تشوف ولدها عبد الله اللي حرمه منها، وافقت علشان عبد الله، ونزلت معاه من الديره الى فيلتشم. اول ما دخل البيت ولا هذه تركض وتمسك الزوجه الثانيه، وين عبد الله وين عبد الله. قالت ما ادري، انا حاولت اني اتواصل مع ابو عبد الله لكن ما عطاني، شلون اعرف اوصل ابلغه وكذا. ورايحه اساسا بعد ما تخلصت من الجثه رايحة مكلمة الجيران، الله يخليكم ما شفتوا عبد الله. وكم واحد من الجيران من الصبيان الصغار هذول، الصبيان الصغار يدورون لها وكذا علشان تبين انها كانت فاقدتها. لما جاء قالت انا ما ادري، يمكن كان يلعب. وكانوا في مجموعة من الاولاد الصغار يتجمعون يروحون مسافات بعيدة، واصلا الجزيرة حتى لو ان الشخص يروح بعيد ما يضيع، لان الجزيرة اصلا ما هي في المساحة اللي واحد ينفقد، يعني في وسطها اللي هو البيوت، وحواليها كلها منطقة برية يعني. فالشخص إلا إذا أصابه مكروه ينفقد، غير هالكلام مستحيل. قالت أنا ما أدري، يمكن عند واحد من ربعه، واحد من أصدقائه. والأم تقول لها وين ولدي وكذا، هذه مشتاقة حق ولدها وتصرخ عليها، وهذه تقول أنا ما أدري راح يلعب. والأبو بدأ يركض يدور يدور يدور يدور حوالين هالجزيرة على أطرافها، يسأل هالصيادين، يسأل الناس، يسأل البيوت اللي حوالين الجيران، ما يضيع أحد إلا في أحد خاطفه ولا أحد مسوي فيه شيء. على طول راح بلغ مركز الشرطة، وعندهم فعلا مركز الشرطة موجود في فيلتشام. الموضوع سهل، على طول تم تعميم أوصافه وافترت هالدورية بين البيوت، ومايك اللي هو الميكروفون بين الشوارع، وشوارع قليلة جدا جدا يعني، بس يرفع اللي هو المكبر الصوت اللي هو صاحب الدورية الشرطة ويتكلم منه شاف ولد اسمه عبد الله عمره 5 سنوات يبلغنا على طول. المهم يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يفتر، والناس تدور، وأهل المنطقة صاروا كلهم يدورون على عبد الله اللي عمره 5 سنوات وين راح، ولا حد منتبه. اليوم الثاني من الصبح ولا الصيادين طالعين، يعني هذا اليوم الحين الثالث، الصيادين طالعين كالعادة محركين هالطراريد واللنجات وكذا، ولا هذا اللي متعلق الخيش او الكيس الخيش اللي متعلق على يعني اللي هم مثل المرسى مالهم او السلاسل اللي توضع لربط بعض اللنجات الكبيرة او اليخوت. فلما شاف انه مربوط كأنه مربوط كأنه فيها اغراض يعني، على طول راح لها الصياد وفتح، ولا هذه جثة. بلغ فيها السلطات الأمنية واتصلوا على الأدلة الجنائية وجو، قالوا يبا هذه جثة لولد عمره تقريبا يعني من 4 إلى 6 سنوات. قالوا بس هذا عبد الله اللي مفقود عندنا صار له يومين. استدعوا الأب وقالوا له أولدك مقتول. شلون وكذا؟ قالوا له من أول نظرة أصلا رجال الأمن عثروا على مقص مثبت، يعني المقص اللي هو بس فقط الحديد مثبت في ظهره، لكن التقرير الأولي للتشريح الجثة يقولون أنه تعرض للخنق. منو هالشخص اللي حاقد عليك؟ منو كذا؟ شنو قصتك؟ قال أبدا، وأنا إنسان يعني ما عندي عداوات، وأنا إنسان يعني بسيط. زين في البيت منو ساكن معاه؟ قال ساكن معاي زوجتي الأولى وزوجتي الثانية. قال له أنت متزوج ثنتين؟ قال الأولى عندي منها ولد اللي هو عبد الله، وصار بينا يعني انفصال ورجعت بيت أهلها وتزوجت واحدة ثانية، والولد ما هو راضي يسكت يبي أمه وكذا، فرحت رجعت وتسامحت وتصافينا ورجعتها، صار عندي الحين زوجتي الأولى والثانية. قالوا زين والثانية ما عنده عيال؟ قال لا توني متزوج يعني. قالوا بس وين هي؟ جيبها لنا. اللي هي سهام. أول ما جابوا سهام وتبطل جربة، خلاص واضحة. قالوا لها ايش سويتي في الولد؟ وصفت عملية القتل او تفاصيل شلون اقتلت الولد، والله اوحش من التقرير اللي او من السيناريو اللي توصل له رجال الامن. قالت مسكته وحاولت يعني ابي ابرمج مخه، اقول له انا احسن من امك، لكن هو لا ابي امي ابي امي ابي امي، وراح يخرب حياتي وكذا. بلحظه غضب ضربته بالمقص. قالوا زين؟ قالت لكن ما مات. اللي خلاني احقد عليه اكثر ان تكرمون تبول وتبرز في ملابسه من الضربه وانه ساقط وينزف. شوف الحقيره، تقول انا غضبت وقررت اني اتخلص منه ما دام اني انا راح انفضح، وقمت وخنقته وحطيته في خيشه ورميته على اليال او على الشاطئ. الله لا يعطيك العافيه. قالوا لها زين في كسور في بعض العظام الولد. قالت ايه صح. قالوا لها شلون يعني؟ هذا الكسور ناتج عن الضرب، يعني ضرب قوي، لكن يعني انت ضربته مقص وخانقته وسبب الوفاة هو الخنق، يعني ما مات من المقص. قالت لا انا خنقته لين يعني شفته توفى يعني. قال زين والكسور اللي في بعض يعني العظام اللي بجسده؟ قالت لما كنت شايلته انا بالخيشة قبل ارميه، شوف الحقيرة، قبل لا أرميه على اليال أو الشاطئ علشان أتأكد إنه مات، في صخرة مسكت الخيشة وضربتها بالصخرة 2-3 علشان أتأكد إنه ميت، وبعدين رميته في البحر. طبعا هذه وحش، ما هي امرأة يعني، وحش يعني. مش تبين بالرجل يعني؟ الرجل هذا علشان قاتل ولد يعني؟ والله خايف ان يجيب الاولى عليك ويصيرون شرايك يعني، ان عندكم يعني انت وزوجتك يعني، شو المشكله؟ كل هذا عشان رجل تقتلين الولد وتروحين جهنم يوم القيامه؟ لاحقك في جهنم، والله لا ياخذ حقه منك يوم القيامه. كل هذا عشان رجل؟ ايش تبين فيه؟ شنو؟ مالكم بالطويله. في المحاكمه في اول درجه الاب طبعا قال لي هذه زوجتي مجنونه، يعني التصرفات اللي سوتها، وانا حتى ما اذيتها ولا حتى ولدي كان حبوب عبد الله وحزين وهو متقطع قلبه على عبد الله ومتندم ان الكل اللي صار هذا بسبه انه طلق امه وانه ما يعني نفذ، يعني الولد كان محتاج لامه وبسبه الحاحه زوجته الثانيه حقدت. المهم فيلوم نفسه والأم نهارة المسكينة اللي رادة مشتاقة تبي تشوف ولدها، ولا ولدها ميت موته يعني كلها عذاب وألم. الأب تنازل قال يبا هذه مرة مجنونة وأنا خلاص شو الفايدة، تحكمون عليها بالإعدام ولا تحكمون عليها بالمؤبد حسبي الله ونعم الوكيل فيها، أنا متنازل لوجه الله تعالى. المحكمة من بشاعة القضية حكموا عليها رغم التنازل بالسجن 10 سنوات. في التمييز يعني أظهرت بعض التقارير الطبية أن المرأة يعني فعلا تعاني من حالة نفسية، وفي ظل وجود التنازل ومراعاة لي يعني ظروف الأسرة تم تخفيض مدة السجن من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وانتظروا القصة اللي أقوى وأجمل وأروع بعد قليل، وفمان الله، مع السلامة.